إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حديث نعم المعاني الراسيات، شرح حديث إني معلمك يا غلام إني معلمك كلمات. حديث ابن عباس يقول أنه ركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام، طبعا نحن نعلم أن سلم مات وابن عباس ناهز الحلم يعني سن 11 12، قال إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على يضروك لم يضروك إلا بشيء كتب الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الحديث عند أحمد والترمذي. قال ابن رجب وبكل حال فطريق حنش الذي خرج الترمذي حسنة جيدة، يعني ابن رجب بصح الحديث. وقال شيخ الإسلام تيمية هذا حديث معروف مشهور، شيخ الإسلام لما يقول عن الحديث هذا معروف مشهور فلا كلام بعده، كما قالوا أن كل حديث لا يعرفه شيخ الإسلام فليس بحديث. قال الحاكم هذا حديث كبير عال من حديث عبد الحكم بن عمير عن ابن عباس قال، والكلام على لسان الحاكم، إلا أن الشيخين لم يخرج حديث شهاب بن خراش ولا القداح في الصحيحين، وقد روى الحديث بأسانيد عن ابن عباس، يعني لم يكن الحديث على شرط إيه؟ البخاري ومسلم، وليس كل حديث لا يكون على شرطه ما يكون ضعيفا، ها؟ وإلا فهما قد يعني إيه استبق الهمة ويعني حاذوا القمة باشتراط شروط لم تكن عند غيرهما. الأسئلة بعد. نعم طبعا. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، طبعا ابن نجم يقول هذا حديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كبيرة وقواعد كلية، حتى قال ابن الجوزي تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فهو أسف من الجهل بهذا الحديث ويتأسف على كل لم يقف على معاني هذا الحديث. قال فكدت أدهشني وكدت أطيش، أي من معاني ومن فوائده. قال فهو أسف من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعنى. الفائدة الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، هذه الجملة تتضمن لأمرين، تتضمن أمرين، الأول أمر والثاني إخبار. وين الأمر؟ احفظ الله يرحمك الله، ها؟ احفظ الله هذا أمر، الإخبار يحفظك، ها؟ ولكل مقدمة نتيجة. فالأمر الأول في هذه العبارة تشمل على أمرين، أمر وإخبار. الأمر في قوله احفظ الله، والأمر هنا نوعان، أمر شرعي وأمر قدري. حفظ العبد وحفظ العبد لأمر الله على نوعين، حفظ العبد لأمر الله القدري وحفظ العبد لأمر الله الشرعي. أما حفظ العبد لأمر الله الشرعي فمعروف أن تكون قائما بما أمرت به بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. قال عز وجل الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. فجعل أن الإيمان أن تمتثل بالجهاد في سبيل الله، والجهاد ليس محصورا في جهاد السيف بل مجاهدة النفس، وجهاد النفس أعظم من جهاد النفس أعظم من جهاد السيف. جهاد الإيه؟ النفس أعظم من جهاد. لما؟ لذا قالوا أن الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله، لأن الميت في سبيل الله يصبر ساعة، ولا شك أن الجهاد ظهر سنة من الإسلام ويا لها من ساعة، ولكن الحياة في سبيل الله صاحبها يصبر عمرا كاملا، يصبر عمرا كاملا صابرا على طاعة الله. ومعظم وجل الآيات في أهل الجنة إنما حاج ذلك بالصبر، قول الجنة ها سلام عليكم بما صبرتم، إني جزيتهم اليوم بما صبروا، واصبر نفسك معه. طيب، فالصبر على طاعة الله، لذا قالوا أن الحياة في سبيل الله أشق وأصعب من الموت في سبيل الله. فعفظ العبد لأمر الله الشرعي يكون ويتحقق بامتثال العبد لأوامر الله واجتنابه لما نهى. إن الذين هم من خشية ربهم والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم لما وجل يؤتون ما آتوا ما بخلوا ما قصروا يصلون ويصومون وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم ها. ليس هؤلاء الحديث الذين يعني يزنون ويسرقون إنما يطيعون ويخشون ألا يتقبل منهم ما عملوا. فضل شيء أحسن الله بك. إذن بنقول دوما أن حفظ العبد لأمر الله على قسمين، حفظ العبد لأمر الله الشرعي وحفظه لأمر الله الكوني. أما الأمر الشرعي وضحناه، الأمر الشرعي الامتثال بالأوامر، ودوما الذي يتتبع دلالات ألفاظ القرآن يجد أنها في باب الآخرة حثت على المصارعة المبادرة، وفي أمور الدنيا حثت على الإجمال والتمهل. سرايوس فاستبقوا الأرزاق فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة ربكم، بادروا بالأعمال مبادرة مسارعة، بادروا بالأعمال فتنا ها، أي بادروا بالأعمال لتكون لكم ذخيرة عند الفتن. الحديث بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، ما معنى الحديث؟ يعني بادروا بالأعمال فتنا، بادروا بالأعمال فتنا أي بادروا بالأعمال الصالحة فسيكون فتن، فإن لم يكن لك ثم قاعدة من الأعمال الصالحة فلن تفلت. وهذا دليل على أن من تعرف على الله في الرخاء عرفه في الشدة، وأكثر الشدة ليست شدة في الرزق ولا في الصحة ولا، إنما شدة في الفتن. لذا كان السلام في كل ليلة يقوم الليل يقول يبدأ ويستفتح فيقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه فاهدني لما طولك فيه الحق بإيه إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الفقه العلم ليس بكثرة المعلومات، العلم أن تعلم خير الخيرين وشر الشرين. عند الفتن تكون ذا بصيرة ذا، وإلا فكم من جبل يحفظ معلومات ويذل عند الفتن، جبل من العلم يحفظ معلومات لكن عند الفتن يذل ها. طيب، لذا قال الله فتذل قدم بعد ثبوته، هي ثبتت فتذل قدم بعد ثبوته. طيب، إذن في أمور الآخرة فاستبقوا سارعوا يسارعون بادروا بالأعمال فتنة، في الأعمال الأخيرة تحص على المبادرة والمسارعة. أما في أمور الدنيا ها قال تبارك وتعالى فامشوا في مناكبها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الروح الأمين نفس في روحي أنه ما من ليس من نفس تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها، فأجملوا فاتقوا الله وأجملوا في الطاعة. ما هو الإجمال؟ القصد، القصد ألا تجعل الدنيا في قلبك إنما تكون في جيبك ها، وليس الزهد هو ترك النعم، إنما الزهد أن تتنعم وقلبك معلق بربها، تعرف حق الله وتعرف أنك تتنعم لما، لأن هذا يكون معينا لك على أمور الآخرة والطاعة وعلى الطاعة. فليس الزهد في ترك ملاذ الدنيا، إنما الزهد أن تجعل هذه الملاذ في جوارحك وليس في قلبك. وجدت حي على، إن لم توجد فالمؤمن يستوعب عنده إيه؟ وجودها من عدمها. إن وجدت يحمد ربه ويستغلها في طاعة الله، إن عدمت يحمد ربه في السراء وفي الضراء. إذا نعود فنقول أن الأمر أمران، أمر قدري وأمر شرعي. حفظك لأمر الله شرعي وضحنا، أما حفظك لأمر الله القدري فمعناه أن تصبر على قدر الله. فمن علامات صدق الإيمان أن تكون صابرا على قدر الله في السراء وفي الضراء. في حديث صهيب سلم يقول عجبت، سلم يتعجب لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، قال كان ذلك خيرا له. إذن فجعل الصبر على القدر لا يحصل إلا لمن كان يعني ذا إيمان. نعود فنقول إذن هذا الأمر المذكور في احفظ الله، قل الإخبار يحفظك، فهذا إخبار بشارة من الله لكل عبد قام لله إذعانا وامتثالا مصارعة وإقداما على أمر الله، بشارة أن يحفظه الله. وحفظ الرب كما ذكرنا أن حفظ العبد لأمر الرب يكون إيه؟ بحفظ أمره الشرعي وقدري. فكذلك أيضا يقال هنا أن حفظ الرب للعبد يقوم على أمرين: حفظ الله لعبده من مضلات الفتن في دينهم، كم من فتن تلوح في الأفق، فمن حفظ الرب لعبده أن يحفظه من مضلات الفتن في دينهم، يحفظ عليهم دينهم حتى الممات. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات، أنت ولي في الدنيا توفني مسلما. لم يقول كده ها يوسف الصديق يقول توفني مسلما، ها والعجب من ذلك إبراهيم الذي هدم الأصنام على رؤوس أصحابه يقول رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. من يعمل الفتنة بعد إبراهيم؟ ها يوسف يعني يقول وإلا فاصرف عني كيدهن أصب إليهن. صدق اللجوء إلى الله، نحن كما قال شيخ الإسلام ليس بي شيء وليس مني شيء، إحنا ولا حاجة، ليس بي شيء وليس مني شيء. طيب إذن حفظ الرب لعبده يقوم على أمرين: حفظ الرب لعبده في دينه، أن يحفظ الله جل عبده في دينه من مضلات من الشبهات. ها عمران ابن حطان كانت ابنة عمه بارعة الجمال وكانت من الخوارج، فتزوجها ايه فقال ايه ها اهديها الى طريق السنة. كثير من اخواننا يكون له قريبة مثلا او فتاة يقول والله انا اخذها عشان تلتزم عليه، كذاب، هو ما أخذها إلا لجمالها، لو كانت ذميمة يقول اتركوها تدخل الله مش مشاكل، لكن لما كانت جميلة والله لعلها تلتزم عليها تلبس الخضار والحجاب وتلبس ال ما خلاص يعني يقال إذا رأى امرأة جميلة يتوها للذات قبيحة ولا دعوها، لكن هو نكحها لجمالها ويخاطر بإيه. هو المشكلة أنت مش بتشتري ثياب بنطال وقميص، ده زواج، تخاطر بحياتك وتجذب كما قال السختياني يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، ولو أتوا الأمر على ظاهري لكان أولى له. قول أنا عايز أتجوز عشان جمالها، ما تقولش أنا أتجوز عشان إيه تلتزم وتبقى من أخذ فيها ثواب، لا، هذه لو كانت على غير قدر من جمالك كنت تفعل ذلك؟ أشك في ذلك، واضح كده؟ نقول ايه، بنقول نعود بس الامر ويدوش بنا: حفظ الرب لعبده، حفظه في دينه اي يحفظه من مضلات الفتن ويتوفاه على الاسلام، ويتوفاه على الاسلام، والا فالقلوب ضعيفه كما قال شيخ ابن تيميه: القلوب كالاسفنجه تتشرب الفتن. فهذا هو الاصل الاول، وهذا الأصل الأول يدل عليه قوله تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إيه الرجل بيقول عن إبليس إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم؟ ما معنى هذا الكلام؟ بقدر ما تحقق من الإيمان والتوكل على الله تعصم من الشيطان. إنه ليس له سلطان، ده مين دوت؟ ها ها، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم. فبقدر ما تحقق من الإيمان وحسن التوكل على الله بقدر ما ينعدم سلطان إبليس عليك. طيب له سلطان، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فبقدر ما تحقق من الإيمان وحسن التوكل على الله بقدر ما ينعدم سلطان إبليس عليك. وأيضا قال يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه كان من عبادنا المخلصين. وفي حديث طبعا حديث الولاية حديث أبي هريرة المشهور من عاد لي وليا أذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي أحب إلي مما افترضته عليه. قال ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى حب، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذن. إذا مقدمة ونتيجة، تقدم فتجد النتيجة. إيه المقدمة؟ يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، ما تقرب إلى عبدي بحب إليه مما افترضته عليه هو الفرائض. ولا يزال عبدي، يعني لا يزال استمرارية من السطر يسيب سطر، يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه إلى آخر الحديث. فكانت المقدمة أنك بادرت بالفرائض والنوافل وحافظت عليها، النتيجة أن الله يحفظك في سمعك فلا تسمع إلا ما يرضي الله، في بصرك فلا تنظر إلا ما يرضي الله تبارك وتعالى، ولا تسير إلا في موافقة أمر الله تبارك وتعالى. الأصل الثاني من حفظ الرب لعبده أن يحفظه من محن الدنيا ومضايقها ومن كل أذى. قال تبارك وتعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس في تفسير الآية المعقبات من الله ملائكة يحفظون العبد من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. يعني الأصل أن لك ملائكة تحفظك بأمر الله، فإن جاء القدر فلا يفيد الحذر، فلا يفيد، كم تأخذ من احتياطات ويقع القدر. ها؟ أيضا قال ابن كثير عن هذه الآية للعبد ملائكة يتعاقبون عليه حرس بالليل والنهار يحفظونه من الأسوأ أو من الحادثات ومن السوء. في حديث أبي هريرة حديث الذي أتى إليه إبليس أو الشيطان يسرق، قال إنه أعلمك سورة إذا قرأتها قال لا يزال، فلن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. وهذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لما قرأت آية الكرسي حفظت بأمر الله تبارك وتعالى. قال ابن رجب ومن حفظ الله للعبد أن يحفظه في صحة بدني وفي قوته وفي عقله. ترى محدث بلغ المئة وعنده ذاكرة بفضل الله، هذا من حفظ الرب لعبده. قال وكان أبو الطيب الطبري قد جاوز المئة ومتمتع بعقله وقوته، فوثب يوما من سفينة، عنده 100 سنة ينط من السفينة، يعني هم السفينة خلاص قربت الشط هو اتعدى فنط ايه وثب في الماء، فوثب وثبة شديدة فعوتب في ذلك. انت 100 سنة قال هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. تتنارض عندك 20 سنة وبتحاول ايه تركب عشان مش قادر تمشي لاخر الشارع، ولو طلعت السلالم يعني تضرب اخماسا في اساس 100 سنة وينط من اللي وثبة شديدة. تلك جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. إذا نقول فبقدر ما تحقق من حفظك لأوامر الله بقدر ما يحفظك ربك تبارك وتعالى في دينك ودنياك. أليس الله بكاف عبده؟ أجب بلى. أليس الله بكاف عبده؟ فبقدر ما تحقق من العبودية بقدر ما تأتيك الكفاية. أليس الله بكاف عبده؟ ذكر ايه مقام الايه العبوديه بقدر ما تكون لله عبدا بقدر ما يجعل لك الله بين عباده ودا. سيجعل لهم الرحمن ايه ما معنى وده؟ ما معنى وده؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ها سيجعل الرحمن ايه يعني وده. هذه الآية تفسيرها في الحديث فيوضع له القبول في الأرض. إن الله إذا حب عبدا نادى جبريل. فتخيل جبريل لما نادي في أهل السماء يقول يا أهل السماء إن الله يحب خالدا باسمك في السماء. لو سمعت ذلك كما قال بعض العلماء لو سمعت ذلك لا لهمت على وجهك. الله المستعان. قال الطبري وهو يذكر ما وقع ليونس عليه السلام يقول تبارك وتعالى فلولا أنه أي يونس كان من المصلين. طبعا كان الآية تقول كان من أي ما معنى التسبيحون الصلاة وهذا من باب إطلاق الجزء يراد به الإيه الكل لأن من جزئيات الصلاة التسبيح ها فقد يطلق الكل ويراد به الجزء والعكس. يطلق الكل ويراد به ايه الجزء. المثال حد يحضره مثال يذكر الكل ويراد به الجزء. ممتاز ما شاء الله مثال يعني صراحه ها احسنت نعم يضعون اصابعهم هل عقلا الصبع يدخل في الليل؟ لا الايه الانامل ها الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لهم. من الذين قال لهم؟ اثنان الذين قال لهم الناس فتقول النار التي وقودها الناس والحجارة. مقصود بالناس هنا ايه؟ من استحق العذاب سواء كان مخلدا او غير مخلد. طيب وقد يطلق الجزء يراد به الايه؟ الكل لان من جزئيات الصلاة التسبيح. فقال عز وجل فلولا انه كان من المسبحين ان الصلاة هي التسبيح اي المصلي. تحريره رقبة. نعم ما عادش هيجيب رقبة ايه نعم طيب قسمت الصلاة بيني وبينه يعني قسمت الصلاة أو الفتح آخر كلام الفتح ها قسمت الصلاة لإيه للفتح بدليل إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قلت إيه. فهنا لما سميت الفتحة بالصلاة من باب إطلاق الجزء الكل يرد به إيه ممتاز ما شاء الله تمام. طيب هنا اشكال قد يشكل مشكل قد يشكل مشكل فيقول كيف نجمع بين قوله احفظ الله يحفظك وما مع ما يقع لاهل الايمان من بلاء ومحن احفظ الله يحفظك. فياتي مشكي فيقول نرى الامام الفلاني قد حبس وسجن ومات في سجنه احفظ الله يحفظك. هو حفظ الله عز وجل ومع ذلك ما وجدنا حفظ الله. نقول اعلم ان حفظ الله نوعان حفظ ايمان وحفظ ابدان. حفظ الله نوعان حفظ ايمان وحفظ ابدان. اما حفظ الايمان فهذا هو المراد بالحديث. فالعبد اذا ما حفظ الله في امره ونهيه حفظ الله عليه دينه وإيمانه وجعل له بصيرة من المضلات ومن البدع. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا مقدمة ونتيجة. تتق الله في أمره في نهي يجعل لك فرقانا أي بصيرة في الفتن. أعمل إيه بعد أعمل فيه وما أدرك ما الفتن كقطع الليل المظلم. طيب فهدى الله الذين آمنوا. هدى الله من؟ لما آمن هداه الله لما اختلف فيه الحق بالإذن والله يهدي ما شاء إلى صراط مستقيم. فالنوع الأول حفظ الرب لإيمان العبد. العبد ولو قطعت ولو مشط بأمشاط الحديد فالإيمان في قلبه كالجبال الرصيع لا يزعزع الله يحفظ عليه إيمانه. أما حفظ ركز في بادي أما حفظ الأبدان فمثل هذا لو حفظ الأبدان من حيث الأصل العام ها يدخل أن الله يحفظ عليه بدنه ولكن قد يتخلف هذا الأمر. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الله يحفظ بدن العبد في عافيته كما ذكرنا في حديث أثر الطبري، يحفظ في جوارحه في سمعه في بصره، إلا أن هذا الأمر غير ممتنع التخلف، يعني قد يبتلى العبد في بدنه. أيوب راح بيغني، يقول لك أيوب زمانه راح ولا أيوب زمانه، ترد التخرب زمانك مش أيوب زمانك ما كنت خطبة، يقول لك أنا بص يعني ماذا يفعل، ماذا ترك للأنبياء؟ الله المستعان، هو أيوب زمانه خلاص، إيه المشكلة؟ أيوب زمانه راح ولا أيوب زمانه؟ نعوذ بالله، والله فتن كان قطع المسلم. أنا عندما يسمي الله سنة أدم الله يسبب له هو الذي أخرجنا من الجنة. أعوذ بالله. إذا نقول أن لا إشكال، فالحفظ حفظان، حفظ إيمان، فهذا الذي الله جل ضمنه لعبده، أما حفظ الأبدان فهذا يحفظ العبد ولكن لا يمتنع أن يبتلى العبد. وأشد الناس بلاء الأنبياء، أحب الناس الأنبياء وأشدهم بلاء الأنبياء، فخير الحافظين لأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم من ذلك. فيوم يحض في يوم يحض شجة في وجهه وكسر طباعيته وضمية وهشمت البيضة التي كانت على رأسه ودخلت حلقتان من المغفر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خير الحافظين. فخير الحافظين لأمر الله ابتلى في بدنه وصحيح صلى الله عليه وسلم على رجل يهودي، فاشتكى فأتاه جبريل بالمعوذتين، لكن لم يكن لهذا السحر أثر في الرسالة ولا في الوحي، إنما كان يخيل إليه أنه صنع شيئا وهو لم يصنع. الحاصل أن حفظ الله لأنبيائه ولأوليائه هو حفظ في الأصل، إنما حفظ لما وقر في قلوبهم من الإيمان، أما ما يتعلق بما يصيبهم من أذى أو بلاء في نفس في ولد، متخيل يرى ابنه يغرق بلاء، أنت ممكن تقرأ الآيات ولا تستشعر يعني الابن يغرق أمام عينك، ابنك بيغرق مش عارف يعمل حاجة، يا بني اركب معنا قال سأوي يا جلال، مع ذلك يدعو ربه إن ابني من أهلي ها، وإن وعدك الحق، بلاء عظيم ومع ذلك ها الله قدره عليه، وهو إيه؟ نوح عليه السلام أول الرسل، وإبراهيم يوم القيامة يقول يا رب ألم تعدني ألا تظني يوم يبعثون هذا أبي، فيراه يمسخ أمامه في صورة ذئب أو ما شابه ذلك. لذلك يقول ابن القيم سمعت شيخ الإسلام قدس الله روحه يقول ما يصنع أعدائي بي، ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، إن رحت فيا معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. ما معنى هذا الكلام؟ زي ما قلنا بقى لما أقول جنتي في صدري ها ده معنى إيه؟ أن الحفظ حفظان، حفظ إيمان وحفظ أبدان. نعم الأصل أن الله يحفظ لعبده المؤمن الأمرين، ولكن حفظ الإيمان لا يتخلف لأن هذا من وعد الله ومن كرمه على عباده، أما حفظ الأبدان فقد يتخلف لحكم ليرفع العبد عند ربي تبارك وتعالى، والله إذا أحب عبدا ابتلى. نعم ليوفي ربه يعني عليه سيئات، قد يقال مثلا ترى نصرانيا يحتضر وما وجدناه يتوجع، ومسلم تقي نقي يحتضر فيجد ألما عظيما، لما ما الفرق؟ نعم أبو أقول النصراني هذا يموت ولا يجد ألما عند احتضاره، ها ومسلم تقي نقي يحتضر ويصيب العرق والشدة ويظل ساعات ليحتضر، ما الفرق؟ أن هذا النصراني عمل خيرا في حياته فأراد الله أن يوفيه أجره كاملا حتى إذا وفى ربه يقول لا حسنة له، كان يطعم وكان يطعم ويقرض الناس ويفرج كروبه، نصرانية وكان يفعل خير، ففي الأخير ليس له إيه؟ حسنات، فما فعله من خير يوفى به في الدنيا ويعافى في بدنه ولا يجد ألما عند احتضاره. أما المؤمن فيكون له درجة في الجنة ما صنع بعمله، فيبتلى حتى يصل إلى هذه الدرجات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة والشكة إلا كفرت عنه خطايا. عودا إلى الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده تجاهك. المعنى أن بحفظ حدود الله عز وجل العبد يرزق المعية، ومعية الله معيتان: معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة كما في قوله تبارك وتعالى: ومعكم أينما كنت، أي معية للصالح والطالح التي هي تكون لكل عبد. والمعية الخاصة إنما تكون معية النصر والتأييد والحفظ: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إني معكما لا تحزن إن الله معنا، كلا إن معي ربي سيهدين. هذه معية خاصة لا تكون إلا لأنبيائه ولأوليائه. عود إلى الحديث في قوله: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الله عجل أمر العباد أن يسألوه، قالوا: اسألوا الله من فضل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وهنا فارق بين سؤال الخالق وبين سؤال المخلوق، فارق بين سؤالك لربك وسؤالك لمخلوق. سؤالك، أما سؤالك للخالق فالأصل فيه الإلحاح. فارق بين أمرين: سؤالك أيها العبد لربك وسؤالك لغيرك. سؤالك لربك الأصل فيه الإلحاح، في حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي، بعض يقول الرجل ما استجاب لي. الله يحب عبده اللحوح، كما قال سفيان وغيره: إذا كنت في الصحر فكن مع ربك كطفل يبكي بين والديه لا يتركه حتى يأخذ ما يريد. كن في الصحر كطفل يبكي بين يدي والديه، أرأيتم الطفل لا يكف عن البكاء إلا إذا إيه؟ إذا أعطي ما يريد، فكن بين يدي ربك وإلا المثل أحد، كطفل يبكي بين يدي والديه يقول: لا أترك مقامي حتى تستجب، ما ليش غيرك يا رب. قال ابن حجر في هذا الحديث: أدب من أدب الدعاء، وهو أنه لازم الطلب ولا يأس من الإجابة، لما في ذلك من الانقياد وإظهار الافتقار. قال ابن القيم: أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء. إذن الأصل في سؤالك لربك الإلحاح، أما الأصل في سؤالك لغيرك والمخلوق الأصل فيه المنع. في حديث عوف ابن مالك قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تبايعون رسول الله؟ فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ قال صلى الله عليه وسلم: على ألا تعبدوا، على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلاة الخمس وتطيعوا. ثم قال: ولا تسألوا الناس شيئا. قال أي الراوي: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوته، أو صوت أحدهم القربان يعني يسقط صوت أحدهم، فما يسأل أحدا يناوله إياه. علمهم صلى الله عليه وسلم أن لا يسأل أحدا شيئا، الأصل في سؤال الناس المنع. وقال في حديث ثوبان قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتكفر لي بواحدة وأتكفر به الجنة وأتكفر له الجنة. فقال ثوبان: أنا. قال: لا تسأل الناس. قال الراوي: فكان ثوبان لا يسأل أحدا شيئا، وقع صوته وهو راكب فلا يقول لأحد ناولني إياه حتى ينزل فيأخذه. عود إلى الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استعنت فاستعن بالله. هذه عبادة عظيمة، عبادة الاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. ما الفرق بين أن نقول وإياك نستعين وبين أن نقول استعنت بالله؟ إياك نستعين في الحصر والخصر. نعم، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. فالكم بين أن أقول أعبد إياك أو أعبد الله، وبين أن أقول إياك أعبد إياك نعبد. أصل العبارة في اللغة أن نقول نعبد إياك أو نعبدك، نستعين بك. فلما قدم ما حقه التأخير أفاد الحصر. كما في قوله عز وجل لله ملك السماوات والأرض. أصل أي إيه؟ ملك السماوات والأرض إيه؟ لله. فلما قد يتوهم من ذلك أن ملك السماوات والأرض قد تكون لله وقد تكون لغيره، فقدم حقوق التأخير أفاد حصر الملكية لله عز وجل، وحصر الاستعانة لله عز وجل. ولكن طبعا كما ذكرنا أن حصر الاستعانة لله في هذه الاستعانة التعبدية، إذ الاستعانة أنواع ثلاثة: تعبدية وشركية، وبينهما الاستعانة المباحة. الاستعانة التوحيدية أخذناها في كل التفصيل، أخذناها في حديثين. أيوة، استعن بالله ولا تعجز. صح كده، فمش هنعيدها تاني. عود إلى الحديث: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، إلى آخر الحديث. هذه معاني عظيمة تزيد العبد يقينا أن ما أصابه لم يكن ليخطئ، وما أخطأه لم يكن يصيبه، فيصبح القلب متعلقا بالله عز وجل. ولم الأخدود اجتمع عليه الملك وحاشية الملك وجنود الملك وما استطاع أن يفعل معه شيء. وكل مرة يقول اللهم اكفني بما شئت، يهتز الجبل فيسقط ويعود ماشيا، يهتز القارب ويسقط ويعود ماشيا، حتى عجز وطلب الملك منه أن يعلمه كيف يقتله. مش عارف اللهم أعمل إيه، أعلمني أتلك إزاي. قال: إنك لست خاطري حتى تأخذ سهما من كلامتي وتقول بسم الله رب الغلام. يصبح فأمل كده الملك يجلس بين يدي الغلام وكأنه طفل صغير يتعلم، يقول له كيف علمني ذاكرك، كيف أقتلك، كيف أتسلط عليك، فيعلمه. ومع ذلك من غباء الملك يستمر في طغيانه ويقتله مظلوما شهيدا. كما في قصة فرعون، شايف الناس بتغرق وخلاص الغباء جند، يعني إذا تسلط على العبد ما أنفع في دين ولا في دنيا. في قوله: رفعت الأقلام وجفت الصحف، فيه فائدة عظيمة، وهي أن الله تبارك وتعالى قد قضى كل شيء وأمر بكتابته في اللوح المحفوظ، ويسمى اللوح المحفوظ أم الكتاب والكتاب المبين. قال تبارك وتعالى: وكل صغير وكبير مصطفى. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. وقال حديث عبادة أن سلم قال: إن أول ما خلق الله القلم قال له أكتب، قال: وما أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. الحديث في البخاري، الحديث البخاري بواب له، فقال: باب جف القلم على علم الله. ثم ذكر قوله تعالى: وأظله الله على علم، وذكر حديث أبي هريرة: جف القلم بما أنت له. طبعا البخاري لما يذكر هذه الآية، أي آية؟ وأضل الله على علم. البخاري ذكر هذه الآية تحت هذا التبويب، فيها دلالة على أن البخاري رحمه الله يرجح أن المقصود بهذه الآية أن العبد قد ضل وفق قدر الله السابق. إنه البخاري ذكر إيه؟ قال: باب جف القلم على علم الله، يعني الرجل كتب في هذا اللوح المحفوظ كل شيء. ما معنى جف القلم؟ إن كل شيء انتهى خلاص، فلان في الجنة حتى إلى قيام الساعة، من المنشأ حتى صار العبد حتى انتهى به رحمه، إما في جنة وإما في نار. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليه من قول عرف، وأعيذنا من النار وما تقرب إليه من قول وعمل. فالبخاري يرجح أن قوله تعالى وضله الله على علم، أي أن هذا العبد قد ضل وكان ضلاله مقدرا في علم الله. لما ذكرنا ذلك؟ لأن الآية لها توجيه آخر، وهو على العلم. ها، أي على العلم، أي أن هذا العبد ما ضل وكان معذور بجهله، بل كان يكابر وكان يعلم الحق، ولكن كما قال عجل: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. كما ذكرنا في هذه الآية لها توجيهان. ابن كثير نص على التوجيهين، وقال رحمه الله، أي ابن كثير في قوله وأضل الله على علم، قال: يحتمل قولين: أحدهما أضل الله لعلمه أنه يستحق ذلك، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا لا يؤمنون ولو جاءتهم ألف آية. ها قال ذلك؟ لا. قال إيه؟ كل آية، كل أقوى سياق العموم، ما قال مليون آية، بل كل آية، أي لو جاءتهم جميع الآيات ما آمنت. فده معنى إيه؟ أن الله عز الله على علم أن هذا العبد ككلمة خبيثة وكأرض خبيثة لا ينفع معه الآيات. كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويتراهم ينافقون ويصدون عن سبيل الله. فابن كثير ذكر الوجهين، قال الوجه الآخر الله الله بعد بلوغ العلم إليه وقيام الحج عليه. قال والثاني يستلزم الأول، قال ولا ينعكس، بمعنى أن هذا العبد الذي ضل وكان مكابرا، هذا كان كبره وضلاله مسطر في علم الله ومقدر في علم الله. أما حديث أبي هريرة الذي ذكره البخاري معلقا فقد وصله في باب النكاح، أن أبي هريرة قال قلت يا رسول الله إني رجل شاب وإني أخاف على نفسي العنف وإني لا أجد ما أتزوج به النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت له، فاختصي على ذلك أوزار. وقوله صلى الله عليه وسلم أبي هريرة جف القلم بما أنت له، معناه ما ورد في حديث الباب رفعت الأقلام وجفت الصحف، وهذا كناية عن الفراغ من القدر. فكل ما يجي في الوجود فقد سبق في علم الله وفي تقدير الله، فرغ من الكتابة بهذا القلم وقد الله ما هو كائن إلى يوم القيامة. في حديث عبد الله بن عمر ابن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. فقوله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق، قال العلماء المراد تحديد وقت الكتابة في اللوح المحفوظ وليس أصل التقدير. يعني في الحديث قال كتب الله مقادير الخلائق متى؟ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، هذا وقت الكتابة وليس وقت العلم. يعني قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ماذا وقع؟ هل علم الله بمقادير الخلائق؟ لا، هو علمه أزلي، إنما الذي وقع هو إيه؟ وإنشاء الكتابة لا يستلزم إنشاء العلم. ما الذي وقع قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؟ الكتابة. أما العلم علم أزلي، فالله علم وعلمه أزلي لم يزل ولا زال علما، وإنما وقع في الكتابة بوقت معين. فالتوقيت إنما ينصب على علم الله، إنما ينصب عليه لا على كتابة، أما العلم فلا وقت له، لا يوقت. المؤقت والكتابة، المؤقت هو الكتابة. متى كانت الكتابة؟ متى كان العلم؟ واضح كده؟ فقوله ودينته مهمة جدا نبه عليها العلماء. قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، أن هذا التقدير إنما ينصب على الكتابة لا على أصل العلم. قال أبو الحسن الأشعري وأجمعوا على أنه تعالى قد قدر جميع أفعال العباد وأجلهم وأرزقهم قبل خلقه لهم، وأثبت في اللوح المحفوظ جميع ما هو كائن منهم إلى يوم يبعثون. وهذا الذي كتب في اللوح المحفوظ كلمات الله، وهي نوعان، كلمات شرعية وكلمات قدرية. أما الكلمات الشرعية فمنها التوراة التي خط الله التوراة لموسى بيده، وأنزل على إبراهيم الصحف وعلى موسى أيضا الصحف والقرآن، فهذا أي القرآن كل هذا في اللوح المحفوظ. قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، لأنه على الراجح القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، ونزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء في ليلة القدر، ثم نزل منجما على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا المراد به إيه؟ القرآن، وإنزاله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم نزل منجما على سنوات عدة من السماء الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مبدأ ليلة القدر، من مبدأ اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخر ما نزل القرآن. قيل أنها أي أيوة آية؟ فاتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. على خلاف بين العلماء. إذن كلمات الله نوعان، نعم، مرجما يعني مقسطا يعني ها مفرقا بحسب الوقائع والأحداث. وهناك علة من من من كونه ينزل منجما مذكورة في سورة الفرقان، من يعرفها؟ كذلك لنثبت به فؤادك، تأتي الوقائع فينزل القرآن يزداد الإنسان تثبيتا. إذا نزل جملة الله جل وعلا حكم في ذلك أن نزل جملة واحدة بخلاف بوقوع الإيه؟ أنت مثلا حينما تكون في حالة معينة فيك آية أو حديث توافق الحالة التي أنت عليها التي أنت عليها تنتفع بها. أنت كنت في حالة حزن مثلا ها، فتأتيك بأي مثلا فيها فرح لا تناسبه، كنت في حالة كنت حالة سعادة تحتاج إلى، فكل الإنسان نفسه في اختلاف أحوالهم يحتاج إلى ما يناسب حالته عليها، قد يكون مكروبا فيحتاج إلى إيه؟ آيات تصبره على كربه، قد يكون سعيدا يحتاج إلى آيات أخرى وأدلة أخرى، أدلة الشكر مثلا إلى غير ذلك. كلمات الله نوعان، كلمات شرعية مردها الكتب التي أنزلت على الأنبياء من أوامر ونواهي، وكلمات كونية وهي ما قدره الله من أعمار من آجال من أرزاق. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، قال عز وجل وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال مجاهد أي أن جميع الكائنات، يعني كائنات لا جميع الكائنات أي ما سيكون، كائنات جمع كائن هنا مراد بكائنات هنا أي ما سيكون ما سيقدر يعني. قال في قوله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، قال مجاهد أي أن جميع الكائنات أي ما سيكون كائنا أي واقعا مكتوب في كتاب مسطور مضبوط في لوح المحفوظ. قال والإمام المبين هنا هو الكتاب. قال ابن قدامة لا يكون شيء لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره. هنا سؤال نختم به، دل حديث الباب على أن مقادير الخلائق قد فرغ منها ورفعت الأقلام وجفت الصحف، لكن يشكل هنا آية، يشكل علينا آية في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وأيضا يشكل علينا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق آدم وخلق ذريته مسح على ظهر آدم فأخرج ذريته أمامه فرأى آدم عليه السلام نورا أعجبه على وجه عبد، قال يا رب من هذا؟ قال هذا ابنك داود، قال يا رب كم عمره؟ قال 60 سنة، قال خذ من عمري 40 فأعطيها له. هذه الأثار ظاهرها أن أمر فيه تغيير، كان عمره كان عمر داود 60 فزاد إلى 100، والآية من قبلها يمحو الله ما يشاء ويثبت في محو في إثبات، كيف يقال ذلك؟ ولا الحديث حديث الباب قال إيه؟ جف القلم رفعت الأقلام وجفت الصحف والأمر قد قضي. نحن من ساعة نتكلم على أن الأمر قد قضي وكل شيء كتب وفرغ من القدر. هناك أدلة أخرى ظاهرها يفيد التعارض، أن هناك محو في إثبات وفي تغيير كما في حديث آدم وداود. يجاب عن ذلك بأن يقال أن كل ما هو كائن إلى يوم القيامة قد قدره الله هذا في اللوح المحفوظ، فما في اللوح المحفوظ لا يبدل لا يغير لا يمحى ولا يقبل التغيير. أما الذي يقبل المحو والتغيير هو ما الذي يكتب في صحف الملائكة. فإذا نظرنا إلى الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا فيما كتب في علم الملائكة في صحف الملائكة، وعنده الأصل في العصر إيه؟ المغايرة، ما قبله يغير ما بعده، وعنده أم الكتاب. هنا الله ذكر حكمين محو إثبات ثم قال إيه بعدها وعنده أم الكتاب، أي تنبهوا ما يقع من محو ومن إثبات ومن تغيير هذا لا يكون فيما عند الله. قال يمحو الله ما شاء ويثبت، وعنده أم الكتاب أي لا محو فيه ولا تغيير. فالمعنى أن الذي في اللوح المحفوظ لا محو فيه ولا تغيير، وهذا من الغيب المطلق الذي لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. أما الذي في صحف الملائكة فهذا يقع في المحو الاثنين. وعليه فعندنا أمران، الأمر الأول أو عندنا نوعان من القضاء، قضاء مبرم وقضاء معلق. ما المبرم؟ المبرم هو الذي يكون في اللوح المحفوظ لا تبديل فيه لا تغيير فيه، سطر قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وهذا هو أم الكتاب. وأم الشيء أصله كالفاتحة تسمى أم الكتاب، ومكة تسمى أم القرى، أم الشيء هو أصله. لما يقال الإنسان الذي لا يعرف قراءة كتاب أمي ولا يقال أبوي مثلا؟ لا على يخرج هذا من أمي. ها؟ على أصل أمي أصل. الناس قد يختلفون في والد الطفل ولا يختلفون في أمي، صح؟ مش حاجة من قضية نسب. هل قضية نسب دي ترفع الأم؟ ترفع المن؟ هل يختلف في أمي الأم الذي أنجبته؟ لا خلاف فيه، فدوما يطرح إلى أمه. لما؟ لأنها هي التي لا يختلف عليها، فكما يختلف لا يختلف عليها فكذلك أيضا هو خرج من أصلها لا يعلم شيئا. طيب لما قد يختلف في الأب، ها؟ لذلك لما أشكل الجهلاء فقالوا لما لا يباح التعدد للنساء في واحدة للجهلاء، هذا جهل، لأن الرجل يتزوج من 4 مثلا، ها؟ فيعرف من أبوه، لكن مرة يتزوجت من 3 مثلا، من أبو الطفل هذا؟ أخبرك. ولكن الظالمين بيأتي لا يجحدون، الله مستعان. إذن نقول القضاء نوعان، مبرم ومعلق. أما المبرم فما يقضى في اللوح المحفوظ، أما المعلق فهذا الذي يراد بالآية يفعل الله ما يشاء ويثبت، هذا الذي يكون يقبل المحو والتغيير، وهذا الذي يكون في صحف الملائكة. طب مثال الأول اللي هو القضاء المبرم، ما ورد في حديث أم حبيبة لما قالت الله متعني بزوجي رسول الله وبأبي، متعني به يعني أفض أعمارهم يعني، وبأخي معاوية يعني أم حبيبة، ها، ابنة أبي سفيان أخت معاوية، تقول اللهم متعني بزوجي يا رسول الله، يعني متعني بالشيء يعني أطل، ها، أطل عمره، ها، أما متعني بزوجي وبأخي وبأبي. فقال لن سلم إنك سألت الله آجال مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقصومة، أنت بتسأل ربنا في حاجات دي خلاص قضي فيها الأمر، ها. وأيضا حديث إن سلم قال فرغ الله إلى كل عبد من 5 من أجله ورزقه وأثره وشقي أو سعيد. فهذه الأثار تحمل على إيه؟ على القضاء المبرم الذي لا تغيير فيه. أما مثل حديث مثل أثر عمر كان يقول يطوف يقول اللهم إن كنت كتبتني في بطن أمي شيخين فمحوها اكتبني، أي محو هذا؟ الذي يملى على الملك حينما يوصل إلى الجنين، أي رب، يقول الملك أي رب، ما رزقه ما عمله ما، فيكتب كل شيء. فهذا لما يكون المرجع إلى علم الله في كل شيء. نعم الملائكة وإن كانت تعلم لكن علمها قد يتغير، لما؟ لحكمة عظيمة، لتعلم أن الأمر مآله إلى الله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالغيب مطلق وغيب نسبي، كما أن القضاء معلق وقضاء الغيب المطلق لا يعلمه أي شيء ولا حتى الملك. فحتى ما يسطر في صحف الملائكة تكتب الملائكة قد يتغير. انظر إلى حديث من أحب أن يطله في إيه؟ في عمره، ها، فليصل رحمه، فهذا قد يعرض في ظاهره الآيات التي أفادت أن كل شيء بقدر، ها، كيف إطالة العمر؟ يقال أن هذا عمره كذا، فلما طال فلما وصل رحمه زيد إلى كذا. لكن الذي مثلا قد يكون مثلا عمره في صحف الملائكة 60، اكتبوه 60، وفي اللوح المحفوظ كتب 60 ولكن لما فعل كذا زاد إلى 100. وقيل بعض التوجيهات أن هذا الحديث هي زادة في بركة العمر، يعني زادة، يعني زادة في بركة العمر، كل عمره النووي بركة 40 سنة وصنف كتبا تحتاج إلى 100 سنين، دي بركة العمر. ولكن طبعا الأولى حمل الحديث على ظاهره، لما يقال يضاف في عمري هي زادة حقيقية، وحمل الحديث على خلاف الظاهر يحتاج إلى قرينة، وحمل الظاهر هو الأولى. لذلك لما شيخ الإسلام بيسأل عن قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت عند أم الكتاب، هل هذا المحو والإثبات فاللوح المحفوظ؟ وخاصة الحديث قال إيه جف القلم، فأجاب قال إن الله يكتب للعبد أجلا في صحف الملائكة، فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب، وإن عمل ما يوجب النقص نقص. قالوا هذا معنى قول عمر اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا، يعني إنسان يشرع يقول يشرع لك أن تقول اللهم إن كنت كتبتني بعمر قصير فامحوها وقت العمر، فامحوها أي محو هذا الذي يكون في صحف الملائكة. والذي في علم الله أن فلان كان عمره 60 فدعا ربه فزاد إلى كم، كان كتب شقيا فدعا ربه فمحيا وصار إيه سعيدا. أنواع الكتابة، نعم أنواع الكتابة، كتابة مبرمة أزلية لا محو فيها ولا تغيير، وكتابة تقبل المحو والتغيير، فالأولى هي ما كتب في اللوح المحفوظ، والثانية هي التي كانت في علم الملائكة. لذلك فاحنا طبعا لم نستوعب المسألة، فكل حديث يأتيك ظاهره فيه تغيير في القضاء يحمل على إيه؟ على ما في علم الملائكة، قضاء المعلق علق على صلة رحم، علق على إنفاق في سبيل الله، علق على دعاء. سلم يقول الدعاء يرد إيه؟ لا يرد القضاء إلا، لا يرد القضاء إلا أي دعاء هذا؟ أي قضاء هذا الذي يرد بدعاء؟ القضاء المعلق. فبهذا تلتئم الأدلة كلها، إن الأدلة في ظاهرها الحديث جف القلب بما أنت لاحق يا أبا هريرة، والحديث الآخر يقول إيه؟ الدعاء لا يرد القضاء إلا، لا يرد القضاء إلا الدعاء، وهنا يقول جف القلم كيف نجمع كما ذكرت. فالدعاء هو الشيء الوحيد الذي يرد الإيه؟ القضاء. أي قضاء؟ قضاء قد قضي عليك قصر العمر فتدعو ربك فيطول عمرك، يقضى عليك بالشقاء فتدعو فتمحى إلى السعادة. أي سؤال تفضل. ختاما، أصل القضاء لا يعارض العمل، أصل القضاء لا يعارض العمل. لما أهلي جابر قالوا يا رسول الله فيما العمل اليوم، قالوا يعني بيسألوا كأن يقول لكم الآن فيما العمل، يعني الآن الذي نعمله، قالوا أمر جفت به القلم الأقلام أم فيما نستقبل، قال بل جفت به الأقلام. قالوا فيما العمل، يعني بيستشكروا هذا أمر قد قضي وجف القلم فلما نعمل والأمر قد قضي، فقال نسلم اعملوا فكل ميسر. إنسان مخير ولا مصير؟ ميسر. 4 و2 7 ولا 9 4 و2 7 ولا 9 4 و2 7 ولا 9 لا 7 ولا 9 إنسان مخير ولا مصير؟ ميسر. هذه دائما تتكلم بلغة الشرع، الإنسان مخير ولا مصير؟ الإنسان ميسر لما قلت له. لما أشكروا عليه السلام إذا كان الأمر قد قضي وجف القلم ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما قلت له. قال فأما من أعطى الطاقة وصدق الحسنى فسنيسره. إنسان بيوصل للطاعة سبحان الله، وإنسان آخر بقى بحكمة من الله تلاقيه يقول لك أنا الأبواب مغلقة. هذا لم يوفق لخبيئة سوء في في في قلبه. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فإيه؟ فيعمل بعمل أهل فيدخله، والعكس والعكس. إذن نقول أصل القضاء لا يعرض العمل، فالإنسان لا يتكل على القدر الأول يقول ها يقول لا أسعى. أنت تسعى إلى الولد فتتزوج ثم تأتي في باب الإيمانيات وتقول لا لا أصلي، إذا كنت من أهل النار سأدخل النار. هل فعلت ذلك في أمورك الدنيوية؟ من أجل الولد تزوجت، من أجل المال سافرت وتعبت وتعبت وعملت من أجل المال، وتأتي في أمور الجنة والنار فقول لا لا لا لن أعمل، إن قدر علي الخير فسيأتيني، قدر علي النار فلن يفيدني العمل في شيء. هذه تلك إذن قسمة ضيزة في أمور الدنيا تسعى وتكد. هل رأيتم عاقلا يقول اللهم ارزقني الولد؟ هو لما يتزوج أمر لا يعقل. اللهم ارزقني المال وجالس بيتي يكد، بل قد يتخلف عن الدعاء لرزق المال ويكد ليلا نهار ويأخذ بالأسباب الدنيوية الخالصة. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا. أيها الأخوة، تفضلوا.